إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، نورة السيد من أمام الميكروفون، هاني الهواري مخرج هذا اللقاء. مواجهة النهاردة، أهلا بكل مستمعينا على هواء البرنامج العام، ومواجهة يعني للأسف طبعا هيكون وقتها معاكم قصير جدا، حوالي ثلث ساعة، مع كاتبنا الكبير ومحللنا أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا أستاذ نورة. يعني طبعا لضيق الوقت لنقل هذه الفعاليات الهامة جدا، وهي منتدى أسوان أفاني لسلام وتنمية المستدامة بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والجلسة الرئاسية عبر الفيديو كونفرنس، واللي طبعا ألقاها فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، واللي حملت عنوان سبل التعافي من جائحة كورونا. منتدى أسوان وعنوانه كله يا أستاذ أحمد تشكيل الوضع الطبيعي الجديد في إفريقيا، وقادة الدول والحكومات الإفريقية وكلمتهم، والأجندة المطروحة على تطوير نموذج الوقاية والقدرة على الصمود كأساس للتعافي أقوى، والعناوين الرئيسية اللي قالها فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية، يعني اللي تعد قصيرة في وقتها لكن عميقة جدا في مجملها. اتفضل يا أستاذ أحمد. أشكرك جدا. هو طبعا يعني وقت الحلقة الحمد لله راح في حاجة مفيدة. مصر الحمد لله عندها إصرار على استرداد مكانتها في أفريقيا واسترداد أفريقيا نفسها، طبعا بعد يعني غياب طويل من ساعة ما تولى الرئيس السيسي المسؤولية، وفي حركة دائمة ودائبة في أفريقيا لاسترداد دورنا في هذه القارة اللي احنا بننتمي لها. طبعا 30 مليون وشوية ونص كيلومتر مساحة أفريقيا، مليار وربع مليار نسمة، مساحة كبيرة وتعداد كبير، وعندنا أكثر من 50 دولة بيمثلوا طبعا المجال الحيوي للسياسة المصرية. واحدة من الدوائر الثلاثة اللي بعد ما قام أبناء الجيش المصري العظيم بثورتهم في 52 حطوها من ضمن دوائر الأمن القومي مع الدائرتين العربية والدائرة الإسلامية أو دائرة العالم الثالث. تمام. طبعا مهم دورنا، مهم لأكثر من سبب، طبعا ده مجالنا الحيوي زي ما بنقول، أغراب وربما كمان يعني منافسين، وربما أكثر من منافسين نقدر نقول كمان مصالحهم تتعارض مع مصر، بيبقوا موجودين في فترة الغياب، ودورنا بقى مطلوب مجهود مضاعف. الرئيس السيسي لا يعني ما فيش يعني جهد إلا ما بيبذله. أدي المنتدى ده اللي ابتدى في 11/12/2019 وغير بقى الجهود التانية. مصر يعني تقريبا لو حجبت الكلمتين اللي قالهم أستاذ نور السيادة الرئيس النهاردة واللي قالها في 2019 مش هتلاقي زيادة غير كورونا، لكن صحيح. نفس المشاكل، صحيح. نفس الأزمات. طبعا الحركة بتتم في أفريقيا ببطء، دول عانت من الاستعمار طويلا، عانت من نهب ثرواتها طويلا، عانت كمان من نقل أبنائها نفسهم كعبيد اشتغلوا في الغرب وبنوا النهضة هناك على أكتافهم للأسف يعني بالصخرة وبالعبودية. ورغم كل ده مصر بتأكد على لسان سيادة الرئيس إنها ملتزمة بدورها في ملف إعادة الإعمار والتنمية لكل دول إفريقيا. للعاملين دور كبير. بالمناسبة احنا يعني 2014 كمية العقود تفرح، يعني إذا كنا احنا دورنا نقول للناس أخبار كويسة، احنا موجودين في أكثر من دولة أفريقية بنعمل مشروعات كبيرة، بنعمل مش بس مطارات ولا كباري وجسور ومباني تخص البيئة والري مثلا زي اللي بنعمله في أوغندا، لا مصر واخدة صفقات، غير كمان سد اللي في تنزانيا، واخدة صفقات بناء وزارات مهمة، بتبني وزارة الدفاع، وزارات مالية، يعني في دول مش بس وافقت على المناقصات المصرية لكن كمان ائتمنت مصر على انها تبني وزارة زي الدفاع. حضرتك عارفة في مؤسسات يا استاذ نورة بيبقى في خصوصية كده ليها، ما يعني اي حد يدخل يبنيها لان ليها علاقة بالامن واللي ما تضمنش بقى اي حد يجي يبني يحط ايه ويعمل ايه ويحط اجهزه تنصت وحاجات. صحيح. لكن مؤتمنه مصر انها تبني وزارات للدفاع ووزارات الماليه زي ما بنعمل في الجزائر، بنبني مطارات وجسور في تونس والمغرب واحنا كمان، غير المساعدات اللي بنعملها في عدد كبير من الدول منها انغولا مثلا. ومساعداتنا واصله لدور اجتماعي، يعني بنعمل حاجات تخص الصحه فواصله للمواطن الى انغولا مباشره، وغيره بقى من الدول الثانيه عاملين شغل في اوغندا وعاملين شغل في رواندا كيجالي تحديدا العاصمه، والحمد لله عاملين نشاط غير مسبوق في التعاون مع الدول الأفريقية. غير بقى اللي احنا عرفناه المليون مواطن أفريقي علاج من فيروس سي، والباقي الحاجات الدعم بقى السياسي نقل مشاكل أفريقيا للعالم. لكن نرجع تاني نفس المشاكل اللي اتكلم عليها سيادة الرئيس النهاردة بالإضافة لكورونا هي نفسها الموجودة. سلاح موجود مع جماعات غير شرعية، تهريب، تجارة بشر، سهام الإرهاب اللي بتحاول تقويض استقرار الشعوب، أيوة، التصحر، البيئة اللي فيها مشاكل، عدم طبعا البطالة، المشاكل الخاصة بالتعليم والبيئة والأوبئة والحاجات دي هي نفس المشاكل الموجودة. وأعتقد أنها يعني عشان بس الدول دي عانت كتير وطبعا إمكانياتها أقل، لكن احنا طبعا افضل من الاول بكتير جدا. كان الاول مثلا من 20 سنة القارة دي كلها صراعات وناس تعمل انقلابات كل يوم وفي اوبئة كتير، والوقت الحال افضل من الاول بكتير الحمد لله في افريقيا، بس التقدم ده بيتم ببطء بسبب الظروف اللي عانت منها القارة. لكن ان نتقدم ببطء افضل من نفضل على حالنا، لكن الحمد لله في استقرار في عدد كبير من الدول في تعاون. مصر قدرت، يعني انا عايز اقول لحضرتك يا استاذه نوره انه هذه القاره للاسف يعني فيها شرق وغرب وجنوب وشمال عشرات التنظيمات الدوليه. مصر لما جابت الدول الافريقيه ودعتهم في شرم الشيخ كذا مره قدرت، يعني اهم انجاز شوف غير اللي قلناه كله ده، انها قدرت تعمل حوار بين كل هذه المنظمات. صحيح. يعني المجموعه الاقتصاديه دول وسط افريقيا، الغرب افريقيا، منصه تفاعليه استاذ احمد، منصه افريقيه تفاعليه، كل بالزبط. ده علشان تحقيق تنميه افريقيا بالظبط. مجموعه دول القاره والكاريبي مش عارف ايه، تلاقي رابطه المحافة المحيط الهادي، شرق غرب، عشرات المنظمات اللي كانت في افريقيا مصر جابت كل دول وعملت بينهم حوار علشان تنتهي الى التعاون في افريقيا وترشيده والانطلاق به نحو المستقبل. عاملين احنا مشروع القطار اللي بيقسم القاره ده من مصر الى جنوب افريقيا، عاملين تصورات لنهضه القاره كلها. الحمد لله ما فيش يعني مجال الا ما بينا فيه، ما فيش اسبوع يعني قبل كورونا، وده بيحصل حتى دلوقتي بالطرق التكنولوجيه اللي فيها اتصال مع البعد، لكن قبل كورونا حضرتك فاكر والساده المستمعين فاكرين ان ما كانش بيعدي اسبوع الا ما فيه مسؤول افريقي في مصر او مسؤول مصري في دوله افريقيه. تمام. بما فيها نفسه سياده الرئيس كان بيروح، بما فيها السيد ابراهيم محلب كان رئيس اللجنه العليا او يعني مساعد الرئيس لشؤون افريقيا، وبعد كده شفنا عوده عدد من الشركات الافريقيه بفعاليه كبيره المقاولين العرب على راسهم، عوضت بقى الغياب اللي حصل لشركه النصر اللي كانت موجوده فتره من الفترات بتادي نفس الدور. فالحمد لله وادي المنتدى بينجح اهو للمره الثانيه، وان شاء الله يستمر كده كل يعني سنتين او كل حاجه يا رب، او كل سنه زي ما يقرروا. لكن الحمد لله الاتصال موجود، ومصر طبعا مش ناسي افريقيا، ولا وادي افريقيا جايه وفاتحه يعني زراعيها لمصر، لان الدوله الكبرى وادي الرئيس وادي عزيز سياده الوزير بيفكر النهارده بالدور اللي لعبته مصر في التحرر. صحيح. افريقيا اللي عايز ساهمنا، سياده الوزير بيقول ان مصر حريصه على مواجهه مشكلات القاره الافريقيه واحنا معاكم، يعني دي يمكن كان اول تصريح لي قبل طبعا تصريحات فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي اللي فيها حاجات كتير قوي يا استاذ احمد. يعني مصر دعمها الكامل لاتفاقيه التجاره الحره القاريه، لازم نوحد الجهود لدعم الاليات الافريقيه وتسويه النزاعات. تحديات جائحه كورونا مش هتخلينا يعني نتهاون في النهوض بأجندة إفريقيا، كل ده أستاذ أحمد يعني تصريحات طبعا هامة جدا مهمة، لأنه إذا كورونا عطلت يعني ممكن نخسر حاجات كتير ونرجع للخلف، بدل ما تقدمنا سنتين ثلاثة في العمل المشترك ممكن نرجع 10 سنين. في تصور للقارة 2063 بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس يعني منظمة الوحدة الأفريقية أو الاتحاد الأفريقي النهاردة بعد ما غير اسمه. فما نقدرش أو ما نقدر يعني صعب نسيب أزمة زي كورونا تعطل الدنيا، ممكن نتعامل معها زي ما حصل أهو، موجودة الأزمة زي ما هي، لكن القارة تلتقي والقارة تتناقش والقارة بتشوف مستقبلها، لأنه زي ما قلنا مليار وربع مليار نسمة مستنيين هذا التقدم اللي بيحصل، لأنه الثمن كان غالي جدا، حروب ونزاعات داخلية وحروب أهلية ودمار شامل. يعني في دولة من الدول لسه ذاكرين اسمها مش رواندا، دي دفعت ثمن غالي ودخل على ما يقرب من 2 مليون ضحية في حرب استمرت عدة سنوات. هي حاجات كتيرة قوي يا استاذ احمد، يعني برضو استثمر وجود حضرتك معانا، وحننوه ان احنا حنذيع كلمة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي مرة تانية يعني حوالي 8 دقايق بعد نشرة الاخبار التانية، يعني تقريبا بعد نص ساعة و10 دقايق كده ان شاء الله هتعاد كلمة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي. احنا هنروح لفاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضرتك يا استاذ احمد. كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد دفعت، أهلا بحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد. أهلا بك يا فندم. وتعليقا على هذا المنتدى الجميل الأسواني، أسوان تحديدا يا أستاذ أحمد، عشان ينطلق منها يعني فعاليات منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامة، يعني ده دلالة وعمق مصري إفريقي بحت، يعني كل اللي زار أسوان واللي تجول فيها فيها مزيج من الحضارات المصرية والإفريقية، ويعني كفاية وجود السد العالي وكفاية جدورنا المصرية فيها حاجات كتيرة جدا. اختيار أسوان كمقر لهذا المنتدى، هو نفسه الرئيس السيسي أستاذ نورة وصف أسوان بأنها جسر مصر الجنوبي للاتصال بالقارة بتاعتها، ده يعني وده تعبير دقيق، وأشوف في جملة أو في نص سطر لخص الموضوع كله. فعلا هي المدينة الأقرب لأفريقيا مش بس جغرافيا، لكن كمان اللي يزورها يتهيأله أنه دخل فعلا في عمق أفريقيا. الاتصال ثقافي وحضاري، وفي يعني حتى في بعض القبائل هتلاقيهم جزء منهم في مصر وأخوانهم في السودان. فانت وغير بقى اللي بيسموها ايه المشغولات اليدويه والحاجات دي هتلاقيها على حتى في الالوان بتاعتها، هتلاقيها على الطراز اللي قريب جدا من الشعوب الافريقيه، وبالتالي هي فعلا عاصمة للثقافة الأفريقية، وهي فعلا جسر أو نقطة التقاء مصر في جنوبها بقارتها الأفريقية. تمام، ده يعني ده حاجات كده أسوانية أفريقية بحتة. فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اللي هنذيعها إن شاء الله مرة تانية بعد نشرة الأخبار، أكد أن يجب توحيد الجهود لدعم الآليات الأفريقية وتسوية النزاعات. إزاي ده يتم في وجود منصة زي منتدى أسوان يا أستاذ أحمد؟ هو طبعا الاتحاد الافريقي او يعني منظمه الوحده الافريقيه اللي باسمها الاتحاد الافريقي طورت الاليات الخاصه. يعني شوف مثلا على سبيل المثال عشان نقرب للناس، احنا في ازمه الميه مع اثيوبيا وازمه السد الاثيوبي، الاتحاد الافريقي موجود قايم بدور الوساطه. في خلافات تانية بين دول راحت لمستوى للاسف يعني أسوأ في امتداده، يعني فراحت إلى نزاعات عنيفة يعني فيها سحب صفرة ومش عارف إيه. تلاقي الاتحاد الأفريقي بيسارع بالتدخل في الموضوع. في نزاعات تانية راحت إلى مستوى أسوأ، في وصلت إلى النزاع العسكري. هتلاقي الاتحاد الأفريقي موجود بآلياته كلها، بكل منظمة، بكل يعني اللجان التابعة ليه، وبما فيها دلوقتي موجودة محكمة العدل الأفريقية. يعني حاجة زي محكمة العدل الدولية ممكن تسوي النزاعات الخاصة بين الدول الأفريقية وبعضها، يعني وحاجة كمان أقرب للتحكيم. الدولة ممكن تدي يعني قرارات تبقى ملزمة باتفاق أطرافها كلهم، فده ما كانش موجود مثلا قبل كده. يعني كانت النزاعات تنتظر التدخل الدولي، والتدخل الدولي بيعمل إيه بقى؟ بيرجع المستعمر القديم، هو عنده يعني امتداداته داخل الدول اللي كان بيحتلها، ويبقى ما عملناش حاجة. لما بيدخل المستعمر القديم كأن الدول دي لسه يعني استقلالها ما حصلش أو على الأقل ما كملش. فالنهاردة أدرى المنظمة الاتحاد الأفريقي أنها تتابع النزاعات وتتابع كمان الصراعات وتتدخل، وأدرى أنها تصدر أو على الأقل تحتوي الصراعات وتخليها في إطار أفريقيا وتخليها في كمان في الإطار القابل للتسوية. ده أفضل طبعا بكتير من اللي كنا عليه، لأن زي ما بقول لحضرتك الشعوب عانت طويلا. لما عانت طويلا ده أثر على التعليم، فضلت في حالة القابلية الموجودة، يعني لسه تتحول أو في كتير منها تحول الحمد لله إلى الدولة الحديثة اللي هي زي ما احنا شايفين مؤسسات وشعب وحكومة وبرلمان وصحافة وقضاء مستقل، لكن كانت بعضها على حالته البكر الأولى اللي هي حالة الحالة القبرية اللي كانت عليها دول كتير. الحمد لله التطور حاصل، والرئيس بيتكلم على شوف قبل ما بيتكلم على التنمية والتجاوز كورونا بيتكلم على السلم والأمن. ده الترتيب المنطقي للأمور، لأنه لو ما فيش سلم وأمن وما فيش قانون وما فيش استقرار، لا في تنمية ولا في أي حاجة تحصل بعد كده. صحيح يا أستاذ أحمد، هم دول أهم نقاط في مثلث كبير قوي، تنمية والسلام وتسوية النزاعات، دعم كامل لمصر لاتفاقية التجارة القارية، دعم كامل لمصر لتسوية أي ملفات في أفريقيا. ودي كانت كلمات مهمة جدا من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا، وبالتالي يعني مهم ان المنتدى يستمر، ومهم انه العلاقات البينيه كمان تبقى مستمره، والحمد لله. واحنا يعني انا قلته في الاول، ده جزء من المشروعات اللي مصر عاملاها، ده على المستوى التعامل المباشر والمشاركه في التنميه في افريقيا، سد هنا ومطار هنا وجسر هنا ومبنى للبيئه هنا ووزاره هنا ووزاره هناك. فمصر الحمد لله موجودة بشكل كبير أكثر من أول بكتير. المستوى السياسي طبعا هتلاقي كل القرارات اللي تهم الدول العالم التالت كلها وتهم مصر وتهم أفريقيا وتهم القضايا اللي تهم مصر، يعني مثلا القضية الفلسطينية هتلاقي الأصوات الدول الأفريقية دي معاك في الجمعية العامة على طول، رصيد هائل بنستند إليه. عشان كده لما بقى في مشكلة في مجلس الأمن بسبب الفيتو، الدول بتاعتنا دي تلجأ للجمعية العامة. هي قراراتها ممكن تبقى يعني غير ملزمة، لكن بتدي يعني بشكل أدبي كده بتبقى حاطة على قرار حسن أغلب دول العالم معاكي. ده بيرجع لوجود الدول دي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. والحاجات كتير قوي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، وإن كنا يعني علقنا وغطينا هذا المنتدى الثاني لأسوان للسلام والتنمية المستدامين، يعني إن شاء الله التغطية الكاملة هتكون برضو معاكم في مساء الخير يا مصر والفترة الإذاعية القادمة مع زميل شكري عبد الحميد. شكرا جزيلا كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا جزيلا خالد عيد، أشرف البهي، هاني الهواري، وكنت معكم من أمام الميكروفون نور السيد. فترة إذاعية قادمة إن شاء الله لتغطية وإذاعة كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى أسوان للسلام والتنمية مرة أخرى في الفترة الإذاعية القادمة. ابقوا معنا على موجات البرنامج العام دائما. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر